قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. تكلمنا في الدرس السابق عن شروط الواقفين، وذكرنا حكم العمل بشرط الواقف، وأن العمل بشرط الواقف واجب لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. ولحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والأدلة على ذلك كثيرة، وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لشروط العاقدين، قال: في جمع وتقديم، وضد ذلك ضد الجمع الإفراد، وضد التقديم التأخير، كذلك أيضا في ترتيب ونظر وغير ذلك، اعتبار وصف وعدمه إلى آخره. المهم أنه يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بانقطاع الوقف، وذكرنا أن الوقف من حيث الانقطاع وعدم الانقطاع ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول منقطع الابتداء، والقسم الثاني منقطع الوسط، والقسم الثالث منقطع الانتهاء. تكلمنا على خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في منقطع الانتهاء، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين أو على أقوال، وبينا هذه الأقوال. كذلك أيضا تقدم لنا ما إذا وقف على أولاده، قال: هذا وقف على أولاده، وذكرنا أنه يدخل تحت ذلك مسائل. المسألة الأولى هل هذا خاص بالموجودين أو أنه يشمل الموجودين والحادثين؟ والمسألة الثانية: هل الوقف على الأولاد ترتيب بطن على بطن أو أنه ترتيب أفراد إلى آخره؟ وأن الصواب في ذلك أنه ليس من قبيل ترتيب البطن على البطن، وأن من مات من الأولاد فإن أولاده يقومون مقامه، كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمسألة الثالثة: كيف يقسم الوقف بينهم؟ هل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين أو نقسمه بالسوية إلى آخره؟ بقي عندنا مسألة تتعلق بما إذا وقف على أولاده، قال المؤلف رحمه الله: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. هل يدخل أولاد البنات في الوقف على الأولاد؟ إذا قال: هذا وقف على أولادي، فهل يدخل في ذلك أولاد البنات، أو نقول بأن أولاد البنات لا يدخلون؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن أولاد البنات لا يدخلون، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، يعني إذا قال هذا وقف على أولادي يكون لأولاده، ثم بعد أولاده يكون لأولاد البنين، أما أولاد البنات فإنهم لا يدخلون. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وقال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو رأي الشافعي رحمه الله أن أولاد البنات يدخلون، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يدخل أولاد البنات فاستدلوا بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث، يعني العلماء يجمعون على أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث. فإذا كانوا لا يدخلون في الميراث فكذلك أيضا لا يدخلون في أي شيء، في الوقف. ودليل آخر قالوا بأن أولاد البنات أجانب، كيف يدخلون؟ والشاعر يقول: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعي. فيقولون بأنهم أجانب، أولاد القبائل الأخرى، فلا يدخلون. الرأي الثاني الذين قالوا بأنهم يدخلون استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى. وعيسى ولد ماذا؟ ولد بنت، ومع ذلك قال ومن ذريته. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، قال إن ابني هذا سيد، فجعل ابنه سيدا، قال إن ابني هذا سيد، فجعله ابنا له، مع أنه ابن بنت، مع أنه ابن بنت. والذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن أولاد البنات لا يدخلون، نعم، في الوقف على الأولاد، إلا كما قال العلماء رحمهم الله: إذا نص على ذلك أو وجدت قرينة تقتضي دخولهم. إذا نص على ذلك، فمثلا قال أولاد البنات يأخذون من الوقف، فهذا نص، أو وجدت قرينة، مثلا قال يقدم أولاد البنين، يقدم أولاد البنين، فإذا وجد نص أو قرينة دخلوا. أما إذا لم يوجد نص ولا قرينة فيظهر والله أعلم أنهم لا يدخلون. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه. يقول لك المؤلف رحمه الله: لو قال على ولد ولده هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخلون؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن أولاد البنات لا يدخلون. نعم. قال على ولده، على ولد ولده وذريته للصلبة. نعم، وذريته للصلبة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا قال على ولد ولدي وذريتي لصلبي إلى آخره فإنهم لا يدخلون. إذا قال على ولد ولده لصلبه، أو قال على ذريتي لصلبي، فهنا لا يدخل أولاد البنات. قال: ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم. نعم. المهم الخلاصة فيما إذا قال على أولادي، إذا قال على أولادي هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخلون؟ لا يدخلون. ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية إذا قال على أولاد أولادي لصلبي، فهنا لا يدخل أولاد البنات. المسألة الثالثة إذا قال على ذريتي لصلبي، فهنا لا يدخل أولاد البنات. طيب لو قال على أولاد أولادي، على أولاد أو هذا وقف على أولاد أولادي، فهنا يدخل أولاد البنات، لأن أولاد البنات من أولاد الأولاد، من أولاد الأولاد. طيب هنا مسألة أخرى، قال المؤلف ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، نعم اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. إذا قال هذا وقف على بني زيد أو بني عمر أو بني هاشم ونحو ذلك، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكونوا قبيلة، القسم الأول أن يكونوا قبيلة، فإذا كانوا قبيلة فإنه يدخل في ذلك الذكور والإناث، إلا أن أولاد الإناث لا يدخلون. فمثلا لو قال هذا وقف على بني هاشم، بني هاشم هذه قبيلة كبيرة، يدخل في ذلك الذكور والإناث، مع أنه نص على البنين، فنقول هنا يدخل الذكور والإناث، نعم، لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى، لكن أولاد الإناث من غيرهم يدخلون أو لا يدخلون؟ لا يدخلون. فمثلا لو قال هذا وقف على بني هاشم يشمل ذكورها وإناثها، لكن أولاد الإناث من غير بني هاشم، مثلا لو تزوجت الهاشمية غير هاشمي، فأولاد الإناث من غير بني هاشم هؤلاء لا يدخل. القسم الثاني أن يكون ذلك غير قبيلة، مثلا لو قال هذا وقف على بني زيد وبنو زيد ليسوا قبيلة، فنقول بأنه يختص بمن؟ بالذكور فقط، يختص بالذكور لأنه نص على البنين دون البنات. لكن لو قال على ولد زيد فإنه يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. وهذا يعني ما لم يكن هناك عرف أو قرينة، فلابد نفهم قاعدة، وهي أن ألفاظ الواقفين والواهبين والموصين ونحو ذلك تتقيد بالأعراف والعادات والقرائن الموجودة، ألفاظ الواقفين والموصين والواهبين كذلك أيضا الناذرين والحالفين ونحو ذلك، تقول هذه إذا كان هناك أعراف وعادات وقرائن إلى آخره نقول تتقيد بهذه الأشياء. فقد يكون هناك عرف أنه إذا قال على ولدي أنه يقصد بذلك الذكور والإناث وأولادهم، أولاد الذكور. نرجع إلى العرف، المهم إذا كان هناك عرف نرجع إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إذا قال هذا وقف على قرابتي كيف يصرف؟ المذهب أنه إذا قال هذا وقف على قرابتي، قال لك يشمل الذكور والإناث من أولاده، هذا واحد، الذكور والإناث من أولاده، وأيضا من أولاد أبيه، الذكور والإناث من أولاد أبيه، من هم أولاد أبوه؟ من هم؟ إخوانه، أولاد أبيه إخوانه. فنقول يشمل أولاده، الذكور والإناث من أولاده، والذكور والإناث من إخوانه، وأولاد أبيه. ها، الذكور والإناث من أي شيء؟ أولاد أبيه من هم؟ أعمامه، أولاد أبوه. أين عميه؟ قال لك من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده. نعم، أولاد جده من هم؟ أعمامه. فيشمل أولاده وإخوانه وأعمامه. ها؟ قال وأولاد جد أبيه، أولاد جد أبيه، ها؟ أعمام أبيه. فيشمل الذكور والإناث من أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه، هذا المذهب. واستدلوا على ذلك، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يجاوز ببني هاشم بسهم ذوي القربة، ولم يعطي قرابة أمه، يعني سهم ذوي القربة، قول الله عز وجل في الغنائم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز بني هاشم ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وهو يشمل ماذا؟ إذا قال وقف على قرابة إخوانه، أعمامه، أولاده، أعمام أبي، الذكور والإناث. ودليلهم كما ذكرنا. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وأنه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. نقسم الوقف هذا الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، إن استوعبهم الوقف وإن كانوا كثيرين يجوز التفضيل والتخصيص، لأنه ما يمكن أن يستوعب، قد يكونوا كثيرين مثلا، ولنفرض أن الريع 1000 ريال بالسنة وهم 100 200، يجوز أنه نخصص وأن نفضل. المهم في الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. والرأي الثاني أنه يختص بولده وقرابة أبيه، أنه يختص بولده وقرابة أبيه. والرأي الثالث أنه يصرف على قرابته، على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، أنه يصرف على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، يعني وهذا لعله أقرب الأقوال، يعني يصرف على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه. طيب، هذا إذا قال هذا وقف على ماذا؟ على قرابته. مثله أيضا إذا قال هذا وقف على أهل بيتي، إذا قال هذا وقف على نسبائي، إذا قال هذا وقف على قومي إلى آخره. فالمذهب كما تقدم، إذا قال هذا وقف على أهل بيتي، على نسبائي، على قومي، المذهب أنه يشمل كما تقدم أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه وأعمام أبيه. الكلام كما تقدم، كلام في هذه المسألة كما سلف. قال رحمه الله: يعني الحنفية، وإذا قال هذا وقف على قرابتي إلى آخره، يقول يشمل كل ذي رحم محرم، يعني كل ذي رحم محرم منه. وإذا وقف على إذا وقف على أهل بيته أو وقف على آله، فيدخل في ذلك الزوجات، الزوجات يدخلن في ذلك، كما هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، قال: وإن وجدت أيضا، بقي مسألة وهي ما إذا قال هذا وقف على ذريتي، هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخل أولاد البنات؟ إذا قال هذا وقف على ذريتي أو على نسلي أو على عقبي ونحو ذلك، يصرف بذريته ومن ذريته أولاد بناته، لكن هل يدخل أولاد البنات أو لا يدخل؟ هل يدخلون أولاد البنات أو لا يدخلون؟ المذهب أنهم لا يدخلون. إذا قال هذا وقف على ذريتي نصرفه لذريته، لكن بالنسبة لأولاد البنات فإنهم لا يدخلون. هذا المشهور من المذهب. ومثله أيضا لو قال هذا وقف على عقبي أيضا أولاد البنات لا يدخلون، نعم، أو نسلي أولاد البنات لا يدخلون، نصرفه على نسله، نعم، ما نزلوا لكن أولاد البنات ما يدخلون، على الذرية ما تناسلوا، ما العقب ما تناسلوا، لكن بالنسبة لأولاد البنات يقول بأنهم لا يدخلون. قال المؤلف رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. هذه القرينة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك في الأولاد، في أولاد الصلب، فنقول هنا لا عبرة بالقرينة التي تقتضي حرمان الإناث، لأن المذهب المشهور من المذهب أنه يجوز للشخص أن يوقف على الذكور دون الإناث، يعني يصح أن يقول هذا وقف على أولادي الذكور، الإناث ليس لهن شيء، هذا المذهب، ها؟ مع أنهم في الهبة كما سيأتينا هل يجوز أن يهب الذكر دون الأنثى؟ يقول لا يجوز، وهم من المفردات، الجمهور أنه يجوز لكنهم يقولون لا يجوز، يفرقون بين باب الوقف وباب الهبة، والصحيح أنه لا فرق، نعم الصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يجوز أن يخصص الذكور بالوقف دون الإناث، ولو وجدت قرينة تقتضي حرمان الإناث فإنه لا عبرة بها. فنقول القسم الأول أن توجد قرينة أن يكون ذلك في أولاد الصلب، وتوجد قرينة تقتضي حرمان الإناث فنقول هذا لا عبرة به، لا عبرة بهذه القرينة، لأنه يجب عليه أن يسوي بين الذكور والإناث في الوقف، يجب أن يقف على الجميع، يعني هذا الصواب. القسم الثاني أن يكون ذلك في غير أولاد الصلب، هذا كما ذكر المؤلف، إذا كان ذلك في غير أولاد الصلب فهذا كما ذكر المؤلف، مثلا لو وقف على بني زيد ليسوا على أولاد زيد، ليسوا أولادا له، فنقول لا بأس، إذا وجدت قرينة تقتضي أن يدخل الإناث في الوقف دخل، أو وجدت قرينة تقتضي حرمان الإناث من الوقف، ها، فإنهن يحرمن من الوقف، قل بأنهن يحرمن من الوقف. قال المؤلف رحمه الله: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. هذه المسألة أشرنا عليها، إذا وقف على جماعة مثلا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يمكن أن يعممه، مثلا ولنفرض أن طلبة العلم في هذا المسجد 100 والرايع في السنة 10,000، ممكن أن يشملهم الوقت، يقول يجب أن يعممه، لأن الأصل وجوب التعميم، هذا هو الأصل. القسم الثاني، القسم الثاني ألا يمكن أن يعممهم، فهنا يجوز أن يفضل ويجوز أن يخصص، مثلا لو قال هذا وقف على طلبة العلم في هذا البلد، طلبة العلم في هذا البلد يمكن يسوون 1,000، يسوون 1,000 والريع 10,000، أو نقول الريع 5,000، وش يسوي؟ فنقول يجوز أن يخصص، يخصص زيدا عمرا بكرا إلى آخره، ويجوز أيضا ماذا؟ أن يفضل، يعطي هذا 100 وهذا 50، هذا 100، يجوز أن يخصص أن يعطي زيدا وعمرا وأن يحرم الباقين، وأن يفضل هذا يعطيه 100 وهذا يعطيه 50، والخيار هنا خيار ماذا؟ ها؟ خيار مصلحة، ينظر إلى ما هو الأصلح، فقد يفضل هذا الشخص أو يخصص هذا الشخص بكونه مجتهدا، بكونه أشد حاجة إلى آخره. المهم هنا الخيار خيار ماذا؟ ها؟ نقول خيار مصلحة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم. الوقف عقد لازم، بمجرد انعقاد الوقف كما تقدم لنا الصيغة القولية والفعلية فإنه عقد لازم لا يملك أن يرجع فيه الواقف. نعم، وعلى هذا لا يثبت فيه خيار المجلس، لأنه ليس بيعا ولا في معنى، وليس في معنى البيع. وهذا رأي جمهور العلماء أنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. هذا رأي جمهور العلماء. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز الرجوع في الوقف وإبطال الوقف. نعم، الرجوع يجوز الرجوع في الوقف وإبطاله، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه عقد لازم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الصحيحين: العائد في صدقته. وأيضا أن الوقف صدقة دائمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وإذا كان كذلك فإن هذا يقتضي اللزوم والدوام. وكذلك أيضا مما يدل لذلك أنه أخرجه لله عز وجل، أنه أخرجه لله عز وجل، وما أخرجه لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع به. الرأي الثاني كما قلنا رأي أبي حنيفة، حنفية أو أبو حنيفة رحمه الله، استدل على هذا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن حائطي هذا صدقة إلى الله ورسوله. فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، يعني هذا الحائط هو الذي يقوم بعيشنا. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أنه قال: هذا صدقة إلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقالوا: يا رسول الله، كان قوام عيشنا، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يثبت، رجه الدارقطني والبيهقي، هو ضعيف لا يثبت. وكذلك أيضا استدلوا بما يروى عن عمر أنه قال: لولا أني ذكرت صدقتي للرسول صلى الله عليه وسلم لرددتها. هذا أيضا ضعيف لا يثبت. الصحيح في ذلك أنه عقد لازم، وأنه لا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز إبطاله، لأنه أخرجه لله عز وجل. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إذا اشترط الرجوع فله أن يرجع، إذا اشترط الرجوع فله أن يرجع، لأن المسلمين على شروط. وهذا فيه فائدة أيضا، يعني كلام شيخ الإسلام متقدم لنا القاعدة عن شيخ الإسلام. ما هي؟ لا القاعدة في خيار الشرط تكلمنا عليه في خيار الخيارات. قلنا القاعدة عندما تكلموا بما يثبت، يعني خيار الشرط بما يثبت من العقود. أيوة صح سنت. وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: خيار الشرط يثبت في كل العقود. خيار الشرط، يعني كما تقدم لنا أنهم يقولون خيار الشرط يثبت في كذا وكذا من العقود ولا يثبت في كذا وكذا. والصواب في ذلك أن خيار الشرط أنه يثبت في كل العقود. وعلى هذا لو اشترط قال: هذا وقف لكن ليرجع، هذا البيت وقف لكن لي أن أرجع، صح الشرط أو لم يصح؟ صح، لا وأن يبطله. وهذا فيه فسحة، لأن بعض الناس قد يخشى أنه يحتاج، يعني يخشى أن يحتاج ونحو ذلك، فيقول: هذا وقف لله عز وجل، إن فاجأه الموت احتاط، وإن لم يفاجئه الموت له أن يرجع بذلك. والمسلمون على شروطهم، عندنا قاعدة وهي قاعدة الرضا، وهو لم يرضى بهذا الحبس وهذا الوقف إلا على هذا الوجه. نعم. كذلك أيضا إذا ظهر الدين على الوقف هل له أن يبطل الوقف لكي يسجد الدين أو لا؟ جمهور العلماء ليس له ذلك، جمهور العلماء ليس له ذلك. والرأي الثاني ينسب إلى شيخ الإسلام أنه إذا ظهر عليه دين لحقته ديون، مثلا هذا الرجل وقف هذا البيت على طلاب العلم أو الفقراء والمساكين نحو ذلك، ثم لحقته ديون، فينسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه إذا لحقه دين أن له أن يبطل الوقف لكي يسد الدين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل التدبير في الذي دبر حيث عمران، في الذي دبر رقيقة أبطل النبي صلى الله عليه وسلم التدبير، والعتق أشد نفوذا من الوقف. لكن الصحيح في مثل هذا والله أعلم أنه يرجع إلى القاضي، أو يقال برأي الجمهور، لأن مثل لأن مثل هذا قد يكون وسيلة إلى التلاعب في الأوقاف والتحيل على إبطال الأوقاف، يعني يكون وسيلة والتحيل على إبطال الوقف. قال المؤلف رحمه الله: لا يجوز فسخه، نعم، بإقالة ولا غيره، لأنه مؤبد، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يجوز أن يباع إلا أن تتعطل منافعه. متى يجوز أن يباع الوقف؟ هذا ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تتعطل منافعه بالكلية، مثلا هذا البيت أصبح خربا ما في منفعة، أو هذا المسجد هجره أهله أصبحوا لا يصلون فيه. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله أنه في هذه الحالة يجوز أن يباع، في هذه الحالة يجوز أن يباع. وهذا هو المذهب، مذهب الحنفية، أنه إذا تعطلت منافعه يجوز أن يباع. لماذا يجوز أن يباع؟ أو ما الدليل على ذلك؟ يعني هم استدلوا بأثر سعد رضي الله تعالى عنه، أنه كتب إلى عمر أن بيت المال نقب، يعني سرق، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنقل المسجد، المسجد أنقل المسجد الذي بالتمارين، يعني المكان يباع فيه التمر، يعني المسجد الذي في التمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، لأنه لا يزال في المسجد مصلي. هذا أثر ضعيف، لكن عندنا حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق، تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هنا يؤخذ من الحديث ماذا؟ الديمومة: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. يؤخذ من هذا ماذا؟ الديمومة. وإذا كان إذا كانت منافعه متعطلة، هل الأجر هنا دائم ولا منقطع؟ هنا انقطع الأجر. وأيضا حديث مسلم، حديث أبي هريرة في مسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا مثال أو صدقة جارية. واضح؟ هنا إذا انقطعت منافعه ما كانت صدقة جارية، وخلاف قصد ماذا؟ خلاف قصد الموقف. الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية، والشافعية هم أشد الناس في هذه المسألة، هم أشد الناس في هذه المسألة، يرون بأنه لا يباع حتى لو تعطلت منافع. هذا البيت انهدمت، طيب الآن ما ينتفع بها، يرون أنها تترك حتى يأتي يوم وينتفع بها. واستدلوا على ذلك دليلهم حيث عمر: لا يباع ولا يهب، قال لا يباع. لكن الجواب عن ذلك ماذا نقول؟ نقول المقصود بقول مسلم لا يباع، المقصود به البيع الذي يبطل أصل الوقف، ليس كل بيع ينهى عنه، المقصود البيع. ولهذا قال مسلم لا يهب، قرنه بالهبة والميراث الذي يبطل أصل الوقف. أما إذا كان ما يبطل أصل الوقف، نريد أن ننقله إلى نريد أن ننقله إلى مكان آخر، فهذا لا يبطل أصل الوقف، هذا يؤدي إلى استمرار الوقف، لأن يؤدي إلى استمرار الوقف، وهذا القول هو الصحيح. طيب القسم الثاني ألا تتعطل المنافع لكن يكون في إبداله مصلحة، يعني يكون إبداله أصلح. مثال ذلك، يعني مثال ذلك البيت هنا، البيت هنا نؤجره في السنة 5000، لكن لو بعناه واشترينا في مكان آخر ربما نحصل على أجر 10000. وش نقول هنا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ على كلام المؤلف يجوز أو لا يجوز؟ يرون أنه لا يجوز. المؤلف ما دام أنه ينتفع به ولو 1%، لا بد أن تتعطل منافعه بالكلية. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا جائز ولا بأس به، ودليله على ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألزقتها بالأرض. هنا قال عليه وسلم لهدمت الكعبة، الكعبة الآن موجودة وغير موجودة، موجودة ينتفع بها ولا ما ينتفع بها؟ ينتفع بها، النفع لا يزال باقيا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها لما هو أصلح. نعم، أراد أن يهدمها لما هو أصلح. وأيضا مثل ذلك حيث جابر في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. نقل النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من المفضول إلى الفاضل، مما يدل على أنه يجوز التغيير. نعم، من المفضول إلى الفاضل. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب القسم الثالث تغيير الوقت لغير مصلحة، هذا محرم، هذا بالاتفاق أنه محرم ولا يجوز ما لم يكن هناك مصلحة. طيب تغيير هيئة الوقت، تغيير هيئة، ولنفرض أن الوقف بيت، هل يجوز أن نغيره ونجعله محلات تجارية، أو أنه بيت هل يجوز أن نغيره ونجعله مدرسة إلى آخره؟ تغيير هيئة الوقف أيضا نقول هذا يدور على ماذا؟ على المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا مسألة أخرى وهي نقل الوقف، هل يجوز أن ننقل الوقف من محلة إلى محلة أخرى؟ ولنفرض أن الوقف بالمدينة، هل يجوز أن ننقله إلى مكة؟ أو في مكة هل يجوز أن ننقله إلى المدينة إلى آخره؟ نقول إذا كان هناك مصلحة فإن هذا لا بأس به. فكان هناك مصلحة أن ينقل من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد إلى آخره، نقول بأن هذا ما دام هناك مصلحة. قال المؤلف رحمه الله: ويصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمنه في مثله، يعني الوقف هذا لما بعناه كيف نصرف؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: نصرف ثمنه في مثله. مثلا البيت هذا وقف على طلاب العلم، بعناه بما هو أصلح نصرفه في مثله، يعني في بيت آخر على طلاب العلم، لأن هذا أقرب إلى غرض الواقف والمسلمون على شروطهم. قال: ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. يعني هنا ما زاد ما فضل عن حاجة الوقف، أو نقول ما زاد على ريع الوقف، ماذا نعمل به؟ نعم، ما زاد على ريع الوقف ماذا نعمل به؟ الوقف ما فضل عن ريع الوقف، ما فضل عن ريع الوقف. مثال ذلك هذا المسجد، مثلا هذا المسجد فيه أشياء ما يحتاج إليها، فيه فرش زائدة، فيه مكبرات صوت زائدة، فيه إنارة، فيه مصاحف إلى آخره، فيه أشياء زائدة. هذه الأشياء الفاضلة، نعم، هذه الأشياء الفاضلة ماذا نفعل بها؟ نعم، ماذا نفعل بها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: وما فضل عن حاجته جاز الصرف إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسجد. يقول لك نصرف في مسجد آخر، نعم، ويظهر من ذلك من المثال أنه نصرف في جنس الوقت. فإذا كان مثلا هذه الأشياء زائدة رباط مثلا على طلاب العلم، عندي الأشياء زائدة، ها، نصرفها في رباط آخر، مسجد نصرف الزائد فيه في ماذا؟ في مسجد آخر. طيب، وكذلك أيضا نتصدق به أو نتصدق به على الفقراء، نتصدق به على فقراء المسلمين. واستدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأمر شيبة بن عثمان أن يتصدق بخلقان الكعبة، يعني بستور الكعبة، كانت عائشة تأمر أن يتصدق، إذا أبدلت هذه الستور تصدق بها على الفقراء، لكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني أنه يصرف في مثله وفي مصالح المسلمين، وهذا اختيار شيخ الإسلام، نصرفه في مثله لا بأس، نجعله مثلا في مسجد، مثلا عندنا مكيفات زائدة نجعلها في مسجد، هذا أولى شيء لأنه أقرب إلى غرض الواقع. وكذلك أيضا نصرفه على ماذا؟ ها؟ نصرفه على المصالح، نصرفه على المصالح، نعم. طيب، مسألة أخرى، نعم، مسألة أخرى وهي ما يتعلق ب أن إذا كان الفاضل هو الريع، ريع الوقف، وكان الوقف على معين، الوقف على معين، يعني مثلا لو قال، نعم، هذا الوقف على طلاب العلم في هذا المسجد يعطون 5000، واضح؟ أو مثلا هذا الوقف على إمام المسجد نعطيه 5000، والوقف راح 10000، هذه 5 الزائدة ما الحكم فيها؟ إذا كان الوقف على معين ونصيبه مقدر، قدره، أما إذا ما قدر فالأمر في ذلك ظاهر، ها، إذا ما قدر يكون الوقف لمن، الريع لمن؟ كله الموقوف عليه. لكن لو قدر قال هذا الوقف أو هذا الدكان هذا على طلاب العلم أو على زيد العالم يعطى منه 5000، طيب بقينا في الفاضل ماذا نفعل به؟ المذهب أنه يحبس الفاضل، نرصده. لماذا؟ لأنه ربما يختل، الآن نجر هذا المحل، نجر ب10 ونعطي هذا الموقوف عليه 5، ربما يأتي يوم ما الأجر إلا ب1000، نحبس الزائد، نحبس الزائد. لماذا؟ لأنه ربما يختل الريع، أو مثلا قال هذا وقف على هذه المدرسة أو جمعية نعطيها كذا وكذا، نعطيها مثلا بالسنة 10000 ويريع 20000، يقول نحبس الفاضل، واضح؟ والرأي الثاني أنه ينظر إلى القرائن، أنه إذا كان ننظر إلى القرائن، أنه إذا كان نعم ننظر إلى القرائن، أنه إن كان الريع مضطردا ويقلب على الظن أنه لن يقتل، فنقول ما نحبس الفاضل هذا، نصرف الفاضل في أي شيء، في ماذا؟ في مثله وفي المصالح، مثل ما قال شيخ الإسلام، في مثله وفي المصالح. وأما إن كان القرينة تدل على أنه ربما يقتل، تارة تزيد الأجور وتسرى تنقص إلى آخره، فهنا نحبس القرينة. نعم، وهذا القول، نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة.